إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. قال فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله بعد أن قدم بمقدمة لهذا الكتاب النفيس، بيّن أن الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى قدر لهذا المخلوق الذي شاء سبحانه وتعالى أن يبتليه وأن يختبره وأن يمتحنه في هذه الحياة الدنيا، قدر له وجودا معلوما وأجلا مسمى، وخلق له السماوات، خلق السماوات وخلق الأرض، وبين أن خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبين أنه سبحانه خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبين سبحانه أن خلق السماوات والأرض لم يكن عبثا ولم يكن باطلا ولم يكن سدى، وإنما خلقوا هذه المخلوقات بالحق، وما يظن أن هذه المخلوقات خلقت باطلا إلا الذين كفروا، أما الذين آمنوا فيشهدون بما شهد به رب العالمين وبما بينه أن هذه المخلوقات خلقت بالحق، كما أنه أنزل الكتاب بالحق فهو قد خلق السماوات والأرض وما بينهما كذلك بالحق. أما الذين كفروا فيظنون ظنا آخر، فيظنون أن السماوات والأرض خلقتا باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أما المؤمنون فيقولون سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم يبين الشيخ أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم متفضلا على البشر بأنه خلق لهم السماوات والأرض وأعد لهم كل شيء، ومن أجل ذلك أمرهم بأن يعبدوه، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كل ذلك لكم، خلق ما في السماوات وما في الأرض لكم سبحانه وتعالى جميعا منه سبحانه وتعالى، سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فهنا يقول رزقا لكم، ثم يرتب على ذلك نهيه سبحانه أن نتخذ من دونه أندادا، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يجوز لكم أن تتخذوا ندا مع الله سبحانه وتعالى؟ هل كان مع الله خالق؟ أبدا. هل كان مع الله رازق؟ أبدا. هل كان مع الله مدبر لهذا الكون؟ فلماذا تتخذوا من دون الله أندادا؟ هل لله ند؟ ليس لله ند سبحانه وتعالى، لا في ذاتي ولا في أسمائي ولا في صفاتي، بل هو سبحانه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض إن وجد؟ كان من حقكم أن تتخذوه ندا من دون الله، لكنه لا يوجد، لا يوجد ند لله، لا يوجد مثيل لله، لا يوجد ابن لله، لأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لو حدث هذا إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم ولا على بعضهم على بعض. ولذلك قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن علمتم أن الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فلا تجعلوا لله أندادا. لأنه إن أقررتم أن الذي فعل ذلك هو الله وحده، فنقول لكم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك دائما القرآن الكريم يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية الذي يذعن له الخلق إلا من شذ. فمعظم الخلق، معظم الخلق بما فيهم المشركون، يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم يعترفون بأن الذي خلق هو الله، فيقول لهم: إن كنتم تعترفون بهذا فقد لزمكم أن تدينوا له وحده بالطاعة وبالعبادة سبحانه وتعالى، لأنه لا يعبد إلا من خلق، لا يعبد إلا من رزق ويرزق، لا يعبد إلا من يدبر الأمر، لا يعبد إلا من يملككم. فمن كان يملككم أو يملك الأسباب غير الله فاعبدوه، ولكن هذا لو بحثتم فلن تجدوه. ولذلك قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا معنى ذلك أنه لا يملك سواه. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون شيئا، لا يخلقون شيئا، لا يملكون شيئا، إن الذين يدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فإذا كل معبود عبد من دون الله، كل معبود، وكلمة كل مقصودة وهي كلمة تفيد العموم، كل معبود عبد من دون الله فهو معبود باطل، كل معبود عبد من دون الله فهو معبود باطل. ولذلك رب العالمين يقول: لا يملكون ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ونفرض جدلا أنهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بدعائكم، قال: بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الأمور لا تؤخذ إلا عن الخبير العليم سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك يذكر الآيات فضيلة الشيخ حفظه الله التي تدلل على استدلال القرآن الكريم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قال: فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها، وهي عبادة الله وحده، وبين لهم أنه قد وفره وهيأ لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمتهم العظيمة. وفر وهيأ ومهد سبحانه وأعانى. ولذلك يقول العلماء: الله له الإيجاد والإعداد والإمداد. وجد، هو الذي خلق فأوجد، أوجد سبحانه وأعدنا لأداء المهمة التي خلقنا من أجلها، أعدنا، لأن كل إنسان معد لأداء الغاية التي خلق من أجلها، أعده وأمده سبحانه وتعالى، أمدك بكل ما تحتاجه في حياة الدنيا، ولا يوجد سواه في هذا. فيقول: وبين لهم أنه قد وفر وهيأ لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمتهم العظيمة، وحذرهم من الانحراف عن هذه الغاية والتنكر لهذه النعم الجليلة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بعد أن علمتم. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله كرم بني آدم ويذكر من نعمه أنه حملهم سبحانه في البر والبحر. أي مركب يركبه الإنسان في البر في البحر في الجو، من الذي حملك؟ من الذي يحملك على الأرض؟ من الذي جعل الدابة تزلل لك؟ الدابة من الذي زللها لك؟ يعني قبل عصر الكهرباء وعصر الوقود البترول وما شاكل ذلك، كان الناس يركبون أيام نزول القرآن الكريم ولا يزالون يركبون هذه المخلوقات إلى يوم الناس اليوم على الخيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. من الذي حملك عليها؟ قد يقول قائل أين الحمل هنا؟ نقول من الذي سخرها لك؟ من الذي جعل لك الفرس مسخر؟ جعل الحمار مسخر؟ يقول هذه طبيعته وعادته. لا، أنت لم تفهم يا أخي، الفأر لم يسخر لك، ولذلك لا تستطيع أن تمسك بالفأر إلا بعد صعوبة. فأر تمسكه، ثعلب لو دخل علينا ثعلب الآن لوجدناكم جميعا، يعني بسم الله ما شاء الله. لو دخل الآن فأر مثلا عند مصلى السيدات، أنتم رجال عندكم قدرة على التحمل، طب فأر عند النساء الوقت ممكن يحدث إيه؟ مشكلة فأر قد كده. ولا مع ذلك تجد طفلة صغيرة تمسك بالجمل وتقوده، تمسك بالبقرة وتقودها، تركب الحمار وتحركه وتضربه بالعصا فيذهب إلى بيته. من الذي سخر هذا المخلوق الكبير؟ ولم يسخر لك الفأر، لم يسخر لك الأسد، حيوانات ضخمة جدا ومسخرة وحيوانات أخرى غير مسخرة. انظروا من الذي جعلها مسخرة لك ولم يجعل هذه الحيوانات متوحشة، جعلها مستأنسة ولم يجعلها متوحشة. حملناهم في البر والبحر. البحر لو ألقي فيه حجر ينزل ما يطلعش، حجر وزنه هكذا يلقى، يعني لو أمسكت بالتليفون اللي في إيدك وقع منك في الماء لن يخرج، ومع ذلك توضع عليه حاملة، وكانت في القديم حاملة صغيرة ثم كبرت، حتى قال القرآن في زمان نزول القرآن كانت هناك سفن كبيرة بدليل قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كأنها جبل يسير. فما بالكم بالسفن المعاصرة؟ انظر إلى السفينة التي تعبر وتسير وتمخر عباب البحر، البحار والمحيطات، مدينة تسير على سطح الماء. من الذي حملها؟ ادرسوا قوانين كثيرة في هذا الشأن، ولكن في النهاية من الذي سخر هذه القوانين لتجعل الحجر حجر يلقى فيسقط فلا يخرج، وباخرة عملاقة عليها حوامل أشياء تحمل كونترات، تنظر للكونتينر إذا مر في طريق تحمله تريلا بيقفل الميدان، يقفل الميدان، تنظر إليه كأنه علبة كبريت موضوع في وسط آلاف الصناديق الضخمة، صندوق ضخم يسمى كونتينر، يوضع على السيارة التريلا الكبيرة، فإذا صار يغلق الشارع أمامك، يغلق الميدان، ومع ذلك تجد هذا الكونتينر صندوق موضوع في مثيلاته أو في أمثاله آلاف، كأنها من بعيد ترى كأنها علب كبريت. هذا الكونتينر لو وضع في البحر سيسقط إلى القاع ولن يخرج، ولكن تحمل هذه المدينة العملاقة التي تمخر عباب البحر. من الذي حملها؟ طيب دعك من هذه، من الذي يحمل الطائرة وطائرات عملاقة؟ ليست طائرة هليكوبتر أو طائرة صغيرة، لا، طائرات عملاقة تحمل سيارات وتحمل بضائع وتحمل دبابات، طائرات عملاقة تحمل كل هذا، كيف يحملها الهواء؟ كل ذلك بقوانين. من الذي جعل هذه القوانين وهذه النواميس تعمل؟ هذه من اختراع الناس، هي من اكتشاف، علم الإنسان ما لم يعلم. وحملناه في البر والبحر، حمل تكريم لك المخلوق المكرم على وجه هذه الأرض، لدرجة أنك تجد كل ما في الأرض مسخر لك، كما قال القرآن الكريم سخرنا له تسخير، مسخر لك الرياح، مسخرة الرياح، الماء مسخر، البحار التي تغرق، تسونامي يغرق مدنا، من المنكر الأرض الهامدة دي التي تسير عليها هامدة طيبة ذلولة، يقول عن الأرض ذلولة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة، ذلول. عارف الحيوان الذلول؟ الحيوان مذلل، حيوان تركب البقرة، تركب الحمار مذلل، تركب الحصان مذلل، الأرض ذلول. ولكن احذر، إنها وحش هائج، لو شاء لها الله تعالى أن تأيج ستدمر. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. بس حط في اعتبارك لا تطمئن كثيرا، أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض؟ فإذا هي تمور، الأرض الذلول دي ممكن في لحظة تمور بركان هائل، زلزال يأتي بما كان عاليا أسفل، بل يجعله في المحيط لو شاء سبحانه. وانظر إلى تعبيرات الآيات في سورة الملك، بيده الملك، يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة. تمشي انت كده وانت بتسمع الآيات، الأرض مزللة هادية كالحيوان المذلل، وفجأة تنقلب إلى وحش هائج بعدها مباشرة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، الأرض الذلول، فإذا هي تمور، إذا فجأة هي تمور. ونظرنا إلى الزلازل وإلى البراكين، سلمنا الله وإياكم، من الممكن أن يحدث زلزال، تنشق الأرض، تبتلع أمما، تبتلع حضارات، تبتلع دولا. ويقال إن هناك قارة أطلنطيكا التي كانت في يوم من الأيام ثم أصبح مكان المحيط الآن، كلام يقال في هذا الشأن. إذا من الممكن تنشق بحر، قيل إن البحر الأحمر ناتج من زلزال، أمور كثيرة يقولها علماء الجيولوجيا. لكن بالفعل نحن نرى الزلزال وأثر الزلزال، ونرى البراكين وأثر البراكين، فالأرض دي لا تطمئن. لا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، كالسفينة التي تسير لها مرسى عند وقت معين، لها مرسى عند وقت معين، وذكرت أنت عند وقت معين، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، كل هذه المخلوقات لما تنظر إليها في ضوء القرآن الكريم تعي حقيقة النعم التي أنعم الله عز وجل عليك بها. صدقني، محروم من رأى الكون بعيدا عن رؤية القرآن الكريم، محروم من لم يرى علوم ما في الكون بعيدا عن النظرة القرآنية، لأن النظرة القرآنية تجعلك تربط كل هذه النعم بيد المنعم سبحانه وتعالى. أهو الذي أنعم عليكم بهذه النعم وسخرها لكم، وتنظر أنت إليها على أنها نعمة مسخرة لك، فتعي حينئذ قيمة التكريم الذي أكرمك الله عز وجل به. ويشير إليه الشيخ بقوله، وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم تفضيل على كثير ممن خلقنا تفضيل. الحمد لله أنك تسير رأسك إلى أعلى ورجلاك إلى أسفل، كان من الممكن أن تخلق كالمخلوقات التي يكون وجهها إلى الأرض. تصور لو كان الإنسان يمشي على أربع، الله قادر على أن يجعل الإنسان يمشي على أربع. تصور لو أنك مكلف ومختبر ومبتلى وتسير على أربع، انظر إلى التكريم، يجعلك تسير على رجلين، الحيوانات تسير أمامك على أربع، أنت الذي تسير على قدمين، تكريم، تفضيل، تفضيل لك. رب العالمين يفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. فقال الشيخ حفظه الله: وما أكرم الله الإنسان هذا الإكرام، وما أحله هذه المنزلة الرفيعة إلا لعظم الغاية التي خلق من أجلها. يعني خلق من أجل أن يعبد الله، فلا بد من تكريمه، هذا عابد لله، كرمت من أجل هذه الغاية. لو لم تكن الغاية من وجودك هي العبودية لكان لك شأن آخر، ولكن العبودية هي التي جعلتك مكرما. احفظ هذا حتى تعي قدر هذه العبودية وتعظم هذه الغاية التي لولاها لما كرمت، والتي لولاها لما فضلت. لولا هذه الغاية لما كرمت، لولا هذه الغاية لما فضلت، ولكنت مثلك مثل سائر الحيوانات التي ترتع في أرض الله. يقول: وما أكرم الله الإنسان هذا الإكرام، وأحله هذه المنزلة الرفيعة إلا لعظم الغاية التي خلق من أجلها، ألا وهي عبادة الله وحده وتعظيمه وتنزيهه عن كل النقائص وعن اتخاذ الشركاء والأنداد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويرفع العلماني والمجرم الملحد عقيرته لكي يسخر من هذه العبودية، ويظن نفسه أنه بهذا يكون إنسانا مكرما، وما يعرف أنه ما كرم وما حشر في زمرة المكرمين إلا من أجل هذه العبودية، وإلا لكان حيوانا يسير على وجهه، حيوان يسير على وجهه، أو ربما خلقه كالدودة التي تزحف. تصور الدودة، الديدان في الأرض التي تزحف على وجوهها وتزحف على بطونها. إن هذا المخلوق ما كرم إلا من أجل هذه العبودية، فاحفظوها واسعوا جاهدين من أجل أن تحققوها وأن تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. أنتم تستحقون صفة العبودية لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ حفظه الله: وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته. انظر، كل هذه الأمور من أجل أن تسعد ومن أجل أن ترتاح. لماذا؟ لكي تؤدي نعمة الله عز وجل شكرا، لكي تؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليك. وشكر النعمة يتمثل في العبودية. أول شيء أن يعبدوا الله، وحدوه ولا تشركوا به شيئا، حتى قد سخر لراحتي، وأن هذا الكون قد سخر لراحتي وسعادتي حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه وأكملها. أنت حينما تنظر إلى كوب الماء الذي تشربه، من الذي سعى في الإتيان بهذا الكوب؟ تجد من سخره الله عز وجل لك، ملائكة سخرها الله تبارك وتعالى لك، ملائكة من أجل الأمطار ومن أجل المياه وتبخير المياه. قصة الماء الذي يخرج من البحار المالحة، ثم بعد ذلك أشعة الشمس تسلط عليه فتجعل هذا الماء يتبخر، فحينما يتبخر لو أتاه الصقيع لنزل على البحار ولما استفدتم منه، لا، تدفعه الرياح حتى يأتي على اليابسة. انظر إلى رحمة، تصور لو أن هذا الماء خرج من البحار وهي مسطحة أربعة أخماس الأرض، خرجت منها ثم نزلت فيها، نزل الماء العذب في الماء الملح، هل تستمر الحياة على الأرض؟ أبدا. يخرج الماء، ما هو الماء يتبخر، فإذا صعد إلى طبقات الجو العليا ولم يتحرك، وإنما حدث شيء من التكثيف فنزلت الأمطار وهطلت الأمطار على البحار، يبقى الماء العذب. ما هو الماء لما بيتبخر بيبقى عذب، بيتقطر تقطير، هذا العذب لو نزل في البحار. لكنه لا، هذه القصة معمولة من أجل الحياة على الأرض. فيسير، ما الذي يسير الرياح؟ وللرياح ملائكة تدفعها حتى تصل بأمر الله، حتى تصل إلى أعالي الجبال في أماكن معينة، يحدث التكثيف في هذه الأماكن فتنزل المياه بشدة ثم تصنع الأنهار. كل ذلك بأوامر من رب العالمين لملائكة. ثم تأتيك هذا الكوب عشان يأتيك وتشربه. كم ملك سخر من أجله. أنت تنظر إلى هذا فتجد أنا سخر لي ملائكة من ملائكة الرحمن الذين يعبدون الله لا يسأمون ويعبدونه لا يفطرون من أجل أن أشرب أنا ومن أجل أن أسقي زرعي، لأن الزرع لا يسقى بماء مالح بل بماء عذب، ثم بعد ذلك يخرج الثمر من أجل أنا آكله. ويخرج أنواع ليس نوعا واحدا، ومطلوب فيه المنظر الجمالي، كل شيء معمول من أجلك أنت، مسخر من أجلك أنت. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ أن ترتاح وأن تسعد، من أجل أن تختبر وتبتلى وتؤدي الغاية من خلقك وتؤدي الامتحان وتنجح فيه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أنت تعرف يعني ولله المثل الأعلى، كأن هناك مجموعة جئت بهم ووضعتهم في مكان معين للاختبار والامتحان، وقلت لهم ليس مطلوبا منكم أن تعملوا شيئا، مطلوب منك أنك تذاكروا وتمتحنوا وسأوافيكم بكل شيء، هناك من يخدمكم، هناك طعام شراب كذا، كل المطلوب منكم أن تمتحنوا وتنجحوا، إما تنجح وإما تسقط. جيء بنا إلى هذه الحياة الدنيا وأعدت لنا، والكون أعد. وانظر إلى كلمات القرآن، الأرض مهادا، كلمة المهاد لا تقال إلا في الفرش، فراش الذي تمهده الأم الحانية لوليدها، تعمل له المهاد علشان ما يكونش في حاجة مكلكعة تحت جسمه الصغير، مهاد تمهد له الفرش وتعمل بإيديها كده حتى تتأكد أنه ممهد وطري تحت جسمه فتضعه فيه. الله يقول لك عن الأرض: ألم نجعل الأرض مهادا، مهاد لك، جعلها ممهدة لك في الأرض، والأرض ذلول، وعرفتم أن الأرض من الممكن ألا تكون ذلولا وألا تكون مهادا في لحظة يحددها رب العالمين سبحانه. فيقول: وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه وأكمله حتى تؤدي الوظيفة، كل شيء مسخر لك. قال تعالى في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أمر للمؤمنين بإقامة الصلاة، يقيموا، ما قالش إقامة مرة واحدة وإنما يقيموا استمرار، وينفقوا مما رزقناهم. طالما كنت في الأرض مستخلف مطلوب منك أن تحقق العبودية في كل لحظة. إذن الامتحان ليس مرة وإنما فترة حياتك كلها أنت ممتحن وأنت مختبر. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لا مخاللة ولا صداقة، لأنه كما قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. مهما خالل الناس بعضهم بعضا ومهما تصادقوا، إن كانت المصادقة والمخاللة لغير الحق ولغير الله فإنها مصيرها إلى العداء، سلمنا الله وإياكم. ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، كل واحد من هؤلاء، ولذلك هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به، إنهم صالوا النار، بل أنتم لا مرحبا بكم. الفريق الآخر يرد عليه: بل أنتم لا مرحبا، أنتم قدمتموه لنا، أنتم اللي عملتوا فينا المقلب ده، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وثم يقولون: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ثم يقول الله تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إذن هؤلاء كانوا أحباب في الدنيا وكانوا أخلاء في الدنيا، ولكن كما قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني هناك خصوصية، حالة خاصة معروفة، أن الناس إذا اجتمعوا على أمر معين في بلاء يتصافوا ويتصادقوا ويتصاحبوا. يعني لو وجدت مجموعة من الأعداء ودخلوا السجن مع بعض بالصحبة، بص واحد كان في بينه وبين واحد عداء وجده بجواري في المستشفى بيعملوا الاثنين عملية، يتصاحبوا الاثنين مع بعض، البلاء بيجمع. هذه الخاصية مرفوعة عن أهل النار. يعني كان المفروض مثلا أو المنتظر أن أهل النار إذا دخلوا النار خلاص هيعيشوا بقى، يقولوا نقضي حياتنا مع بعض ملناش إلا بعض. ثم هم كانوا في الدنيا أحباب وكانوا أصدقاء، الله يرفع عنهم هذه الخاصية فيقول ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشتراككم في العذاب لن ينفعكم، يعني اشتراك الناس في المصيبة يجعل التصافي بينهم حتى يخففوا على بعضهم البعض، كل واحد يخفف على الآخر ما هو به، ما يقولك ما نبقاش كمان في المصيبة دي وكمان بنضرب في بعض، لا، في جهنم يلعن بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فيقول من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لكن المخاللة القائمة على التوحيد وعلى السنة وعلى الولاء في الله سبحانه وتعالى موجودة. إذن هنا نفي الخلة التي تكون بين غير المتحابين في وجه لوجه الله سبحانه. ولذلك يقول يوم القيامة أين المتحابين فيه، المتحابون في الله أين؟ فيرفع لله سبحانه وتعالى فيقول إنكم اليوم في ظل، يوم لا ظل إلا ظل. ثم يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. خرج الثمر الذي يخرج من الثمرات رزق لكم أنتم. يعني أنت لما تيجي تنظر كده، من خلق الله يأكل الجوافة والتفاح والبطيخ وكل أنواع الفواكه دي معمولة لمين؟ إذا هي معمولة لك أنت، من منها؟ يعني البهائم، البهائم تأكل برسيم متاعا لكم ولأنعامكم. متاع الأنعام معروف، الأنعام بتأكل حشائش وبتأكل برسيم، أما أنتم الذين تأكلون بقية الأشياء الأخرى، إذا هذه مصنوعة لك، خلقت من أجلك هذه. وتجد الأمور جميلة، يعني لا يقدم لك الطعام. يعني انت لما نيجي ننظر عندنا يقول لك هنعمل لك بقى علاج كويس جدا عشان انت محتاج فيتامينات، يديك كبسوله شكلها مقرف، كبسوله، يديك دواء تشربه. رب العالمين حينما يعطيك الاشياء التي تحتاجها ويحتاجها جسمك يعطيها في شكل جميل وطعم جميل، شكل جميل وطعم جميل. انظر الى مثلا الرمان، انا معجب جدا بشكل الرمان، انظر لؤلؤ من الداخل ومغلف. وانظر إلى يعلمكم يا مسلمون التغليف، تجد الصناعة هنا ممكن أن تكون طيبة ولكن توضع في شيء معفن يجعلها تلفظ في كل مكان. ايه ده؟ سلع ملفوفة في ايه؟ لففها في ايه؟ لكن انظر إلى البرتقالة، انظر إلى التغليف مغلفة ازاي؟ تفتحها تجد الفصوص من الداخل وكل شيء مختلف عن الآخر. انظر إلى كل نوع من أنواع الفاكهة، برتقال، فصوص البرتقال، انظر للفصوص، ترتيب الفصوص كيف يكون. انت بنظر لو كانت البطيخة أو البرتقالة أو الرمانة لا يوجد في الأرض إلا برتقالة كانت وضعت في المتاحف، لأنها شيء عجيب جدا وغريب، لكن انت نظرا لكثرتها بتلقى حتى يصيبها العطن. رب العالمين حينما يعطيك يعطيك بجمال اشياء جميلة والطعوم مختلفة، وكل هذا كأنه يقول لك هذا نموذج، نموذج من رضايا، فما بالك وهذا بالنسبة للدار التي أعدت للاختبار والامتحان، فما بالكم بالدار التي أعدت للجزاء؟ الأمر سيختلف تماما. ولذلك إن هذه الدنيا أصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة بعظمتها وجمالها، فما كان في الدنيا جميل فهو في الآخرة لا يساوي شيئا على الإطلاق من جمال الآخرة، وما في الدنيا من أشياء سيئة ففي النار أسوأ منها، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالدنيا إشارة، الدنيا ما هي إلا إشارة، حياة امتحان اختبار ابتلاء، وما فيها يشير إلى الجمال العظيم الذي سيكون في الدار الآخرة. فإذا كانت هذه الدار أعدت للاختبار والابتلاء، فما بالكم بالدار التي أعدت لأولياء الله كدار ضيافة أعدها الله إعداد ماذا ستكون؟ ولذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يقول عما في الآخرة، عما في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، مجرد أن يخطر على ذاكرتك لا لن يحدث، أمر أبعد من الخيال. فلا تعلم نفس، نكرة في السياق النفي تفيد العموم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأخرج بي من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وضربنا الأمثال عن السفن منذ قليل، وسخر لكم الأنهار، الأنهار مسخرة والبحار مسخرة، وسخر لكم الشمس، الشمس التي أكبر من الأرض مسخرة للإنسان الموجود على الأرض، وسخر لكم الشمس ليس وحده والقمر دائبين، دائبين، الشمس تطلع تشرق تصل إلى وقت الضحى، تعامد عصر غروب، الشفق يسقط، دورة كاملة مستمرة دائبين. ما يجيش يوم ويقول لك الشمس هتاخد اجازه النهارده ولا يعني يوم يعني من ترتاح، لا، دائبين. لا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. القمر مواقيت دقيقه بميزان، الشمس والقمر بحسبان. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الليل وليل الصيف معروف، كل عام نفس ليل الصيف هو ليل الصيف، الفصول الأربعة، ولم يثبت على فصل واحد، لأنه لو ثبت على فصل واحد لا تصح الحياة، لابد من فصول الأربعة. يعني واحد يقول ليه الشتاء على طول، شتاء على طول تتجمد، تتجمد الحياة على الأرض، صيف على طول يحترق الناس ويحترق الزراعة. ولذلك الفصول مرتبطة جدا بها الزراعة. ذلك انت متعبد بأي تقويم، الشمسي ولا القمري؟ العبادة القمري، العبادة في القمر. ليه؟ لأسباب كثيرة من ضمنها حكمة على سبيل المثال، انك لما تصوم تصوم في كل الأجواء، لأن السنة الشمسية والسنة القمرية كده، السنة الشمسية أكبر منها ب 11 يوم، فدي تجعلها تلف جواها. فرمضان يجي صيف ومرة يجي شتاء ومرة يجي ربيع ومرة يجي خريف، واخدين بالكم؟ فتتعبد لله في جميع الأجواء. لكن لو كان السنة الشمسية خلاص رمضان هيعيش طول العمر صيف أو شتاء أو خريف أو ربيع. الله يريد أن تتقلب عبوديتك في جميع فصول السنة. كذلك الحج، حتى وإن كان الحج بالنسبة لك فريضة العمر مرة، لكن الحج يحدث للناس طوال فصول السنة. لكن لما تيجي تتعامل مع الزراعة لا، مش هيتعامل بالشهور القمرية، يتعاملوا مع الشهور الشمسية. بعض الناس يقول لك يا عم دي شهور النصارى. لا يا اخي، النصارى دي في التقويم لما تكون هتتكلم عن تقويم دولة وتقويم شخص ومراعاة العبادات ومشاكل ذلك، لكن الشمس ملك الله، والتقويم الشمسي مقصود مذكور في القرآن، والتقويم القمري مذكور في القرآن، وهذا له وجه استفادتي وذاك له وجه استفادتي. غاية الأمر أنك كبلد ودولة وشخص حينما تكتب بالتاريخ تكتب بالهجري، تكتب بالعربي التاريخ القمري، لكن هل نحن لسنا في حاجة إلى معرفة التاريخ الشمسي؟ القضية ليس التاريخ الشمسي والقمري مش قضية هجرة أو ميلاد المسيح، وإنما الشمسي تقويم شمسي والقمري له علاقة بالقمر. غاية الأمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرخ بالسنة الهجرية، لكن هذا التاريخ العربي مرتبط بالقمر، والعبادات مرتبطة بالسنة القمرية لأسباب ولحكم يعلمها من يعلمها جل ومن يجل. والشمس ملك لله والقمر ملك لله، فالسنة الشمسية صانعها الله، والسنة القمرية مقدرها رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى يفهم الناس، لحسن يظن بعض الناس ان التقويم الشمسي صناعة أوروبية، كله بإرادة الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. يقول: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. قد يقول قائل: أنا لم أسأل ربي أن يفعل كذا أو كذا، يقول لك: لم تسأله بلسان المقال بل سألته بلسان الحال، احتياجك خلقك على صفة معينة جعلتك محتاجا لأمور فأعطاك إياها حتى ولو لم تخطر على بالك. فقوله وآتاكم من كل ما سألتموه ليس المقصود ما سألتموه بألسنتكم، بل ما سألتموه بحالكم، لأن الحال هنا أقوى من سؤال المقال. أنت محتاج لماذا؟ مثل الطفل الصغير، أبوه وأمه يجهزون له كل ما يحتاجه، هو لم يسأل لأنه لا يعي شيئا، لكن أباه يعلم أنه في وقت الولادة أمه محتاجة كذا وكذا وكذا وكذا، عند الفطام محتاج كذا وكذا وكذا، محتاج كذا، كل الأشياء اللي محتاجة أبوه جاهزة وأمه جاهزة والطبيب يقول لهم كذا وكذا. هذا نقول أعطي الطفل كل ما سأله، مع أنه لم يسأل ولا يدري شيئا، ولكنهم هم يعلمون أنه محتاج إليه. فالله يقول وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني ما تحتاجونه حتى ولو لم تسألوه بألسنتكم. فما فكثير، يعني احنا ننظر إلى ناس من العوام الكثيرين منا، هل يعلم ما يحتاج جسمه من فيتامينات وأشياء متوازنة؟ أبدا لا يعرف شيئا، وإنما رب العالمين خلق له في الخضار والمزروعات والثمار والحيوان كل ما يحتاج. الجسم محتاج بروتين ومحتاج مواد كربوهيدراتية ومحتاج مسائل أمور مواد دهنية ومحتاج فيتامينات ومحتاج كل هذه الأمور رب العالمين جهزها لك وسخرها لك لأنك أنت محتاج إليها. فدخل ذلك تحت قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتم، ثم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو اجتمع البشر جميعا، كل البشر من عصر آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، وحاولوا أن يقوموا بإحصاء وبعد نعم الله عز وجل عليهم، هل يستطيعون؟ لا. الله قال لا، فقلنا صدق الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان حكم من الله على الإنسان، إن الإنسان والإنسان جنس الإنسان، ولذلك يستثنى منه كما قال إن الإنسان لفي خسر. هل كل إنسان في خسر بما فيهم الأنبياء؟ لا طبعا، وإنما قال إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فاستثنى. فيبقى هنا جنس الإنسان يشمل، ولكن من استثناهم رب العالمين يخرجون عن ذلك. إن الإنسان لظلوم كفار. حينما نقرأ هذا الكلام وهو كلام عن التوحيد وتمهيد للكلام عن التوحيد، السؤال: هل هذا الكلام يرفع الإيمان أم لا يرفع الإيمان؟ طبعا نحن لم نتكلم بتوسع، نحن نتكلم في ضوء ما ذكرنا من ذكر الشيخ المؤلف من آيات. السؤال: هل هذا الكلام حينما تدرس التوحيد في ضوء القرآن والسنة يزيد إيمانك أم لا؟ انظر إلى من يعلمون الناس التوحيد والاعتقاد عن طريق ما يسمى بعلم الكلام، هل هذا يزيد الناس إيمانا؟ أتحدى لا يزيد الناس إيمانا، بل ربما سلب بعض الناس إيمانهم، سلب إيمانه مجرد أن يقرأ في مثل هذا الكلام والجوهر والعرض ومثل هذا الكلام. لكن انظروا إلى أعظم كتاب يعلم التوحيد، لما يقال لك ما هو أعظم كتاب يعلم التوحيد تقول إيه؟ القرآن. اوعى تقول حاجة تانية، القرآن. ولو وجدنا كتابا ككتاب التوحيد للشيخ محمد يتكلم عن التوحيد، وهو كتاب أفضل كتاب في نظرنا، مؤلف بشري يتكلم عن التوحيد، كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حينما ننظر في هذا الكتاب كله إيه؟ قال الله كذا، ويذكر الآية وما يستفاد منها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر، دلوني على كلام لأحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب التوحيد، ستجدون الكلام كله قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي أحد يتكلم في التوحيد ولم يستفد من القرآن والسنة فاعلم أن علمه مدخول ولن يأتي بحق، لأن الحق مأخوذ من القرآن والسنة فقط. صلما سنتكلم عن الله ودين الله وأسماء الله وصفات الله وما يرضي الله وما يغضب الله عز وجل وما يتقرب به إلى الله، كل هذا إن لم يكن دليلك في هذا قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت علمك مدخول كتاب وسنة بفهم عادل، لا بفهم السلف، كتاب وسنة لا بفهم ولا بفهمك، بفهم مين؟ سلف الأمة الصالح. والسلف لسه متكلمين عن انهم هم مين؟ صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لك يعني السلف كانوا بيفهم احسن مننا؟ ايوه بيفهم احسن منك. يأتيك بعض الكذابين الدجالين في احدى القنوات بيقول يعني همك ايوه بيفهموا عنك، بيفهموا ايه؟ ده الطالب اللي موجود عندنا هنا بيفهم احسن منك انت واللي علمك، جاي تقارن نفسك انت باصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتقارن نفسك بالتابعين، وتقارن نفسك بأئمة الهدى رضوان الله عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الشيخ حفظه الله: إكرام الإنسان بالعقل والفطرة. إذن أكرم الله الإنسان بخلقه، أكرمه بما سخر له من السماوات والأرض وبما أعده له، أوجده وأعده وأمده. يقول: إكرام الإنسان بالعقل والفطرة. قال: وإلى جانب هذه النعم العظيمة والإكرام الفائق لهذا الإنسان، فقد منحه الله نعمة العقل الذي يرفعه إلى مستوى التكاليف الإلهية، يجعلك مؤهلا لكي تفهم كلام الله الذي يكلفك إياه إلى مستوى التكاليف الإلهية. وكلمة التكاليف هذه كلمة فقهية، وإلا فإن القرآن الكريم لم يذكر مادة التكليف فيه إلا منفية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لم تأتي مادة التكليف في القرآن إلا منفية، لم يأتي أمر من الله بالتكليف. فلماذا جاءت منفية؟ لأن العبادة المفروض أن تكون محببة إلى نفسك. وانظر إلى قدوة العابدين، انظر إلى قدوة العابدين نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. إذن هذا ليس الصلاة بالنسبة له ليس تكليفا، التكليف في كلفة في مشقة. فكأنه يقول لك: إن اعتبرت أن هذه العبادات وما أمرتك به وما نهيتك عنه فيه كلفة وشيء صعب على نفسك، فاعلم أنني لم أكلف أكثر من طاقتك. واضح؟ فقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسع، إن كنتم تعتبرونها تكاليف فهي ليست فوق الطاقة، فلا أكلف نفسا إلا وسع. واضح؟ يبقى جاءت المادة مادة التكليف منفية لهذا الغرض، وإلا فإن الأصل في العبادة أنها شيء محبب إلى العابد، العابد يفعل العبادة لإرضاء محبوبه سبحانه وتعالى. وإلى جانب هذه النعم العظيمة والإكرام الفائق لهذا الإنسان، فقد منحه الله نعمة العقل الذي يرفعه إلى مستوى التكاليف الإلهية ويؤهله لإدراكها وفهمها، لأنه لو لم يؤت العقل لما كان مكلفا. فما الفرق بين الإنسان فاقد العقل وبين البهيمة؟ ولذلك إذا فقد العقل فقد ارتفع التكليف، والعقل والتكليف مناط بوجود العقل. لا يكلف الله إلا العقلاء. أم يكلف المجانين؟ يكلف العقل. رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وهذا رفع مؤقت، وعن الصبي حتى يبلغ الحلم، وهذا رفع مؤقت. لكن بالنسبة للمجنون، وعن المجنون حتى يفيق، مرفوع القلم نهائيا عنه، وإن ظل على ذلك حتى يموت فهو مرفوع عنه التكليف. لكن إن أفاق رفع عنه، كلف، إن أفاق كلف حتى يفيق. فيقول عن العقل يرفعه إلى مستوى التكاليف الإلهية ويؤهله. وانظر إلى يرفعه إلى مستوى التكاليف، لأن المكلف مفضل، فالإنسان العاقل مفضل لأنه مكلف فله مستوى أعلى. فالذي لا عقل له في الحضيض الأسفلي، فإذا وهبه الله نعمة العقل ارتفع إلى مستوى التكاليف. واخد بالك من كلمة الشيخ؟ يرتفع إلى مستوى التكاليف الإلهية، لأنه تفضيل وتشريف، ويؤهله، يجعله مؤهلا لإدراكها وفهمها. وزوده بالفطرة، إذا أعطاه العقل واحد، وزوده بالفطرة التي توائم ما يأتي به رسل الله عليهم الصلاة والسلام من الوحي الكريم ومن الدين الحق الذي يشرعه الله وينهجه، يعني يبينه بهذا الإنسان. وذلك قلنا أن النهج البيان أو المنهاج الطريق البين، وينهجه لهذا الإنسان على ألسنة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمع. يعني رب العالمين أعطى الإنسان عقلا لكي يكون مكلفا، ليفهم التكليف ويدركه، لأنه لو لم يعطى العقل لكان مجنونا، ولكان كالبهيمة، ولم يكتفي بهذا، بل أعطاه كذلك فطرة. هذه الفطرة فطرة تسدده، وسنشرح موضوع الفطرة ونوضحها لحضراتكم. قال تعالى من القرآن ومن السنة: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. اسمع، قال الشيخ في الحاشية نقلا عن ابن الأثير في كتاب النهاية، واختصر الكلام فأتيت به كاملا من عند الإمام ابن الأثير. قال: الفطر الابتداء والاختراعه، كما جاء الرجل الأعرابي أو عبد الله بن العباس يقول: ما كنت أعلم معنى فطرة، لم أكن أعرفها، ربما لم تكن من لغتي ولكنها من لغة قبيلة أخرى، حتى وجدت رجلين يختلفان من الأعراب في بئر، فاحتكم إلي فقال أحدهما: إني أنا الذي فطرتها. فعلمت أن الفطرة هو الاختراع، والفعل على غير مثال سبق، أنه يكون قد شقها وأبدعها على غير مثال سبق. فقال: الفطر الابتداء، ابتداء الفعل على غير مثال سبق المفروض، والاختراع، والفطرة الحالة منه أي من الفطر كالجلسة والركبة. قال: والمعنى أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين، يعني يخلقه الله على جبلة معينة وطبع مهيئ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد. ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم عن مقتضى الفطرة السليمة. وقيل معناه: كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به، فلا تجد أحدا إلا وهو يقر بأن له صانعا وإن سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره. هذا كلام ابن الأثير في كتاب النهاية، والذي اختصره الشيخ وأتى يعني بلبه وبما يفيده حفظه الله. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اختلف الناس في المراد بالفطرة، وأشهر الأقوال في المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن عبد البر: هو المعروف عند عامة السلف كلمة أن الفطرة هي الإسلام، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها أي الإسلام. فقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس على، أقم وجهك بمعنى أنصب وجهك، اجعله قائما هكذا منتصبا، أنصب وجهك وجهه إلى الدين، والذي هو الدين الحق أي الإسلام والإيمان والإحسان. وذلك يكون بتوجه قلبك وبتوجه كيانك كله وقصدك كله، فتخلص لله تبارك وتعالى بقلبك، تخلص لله سبحانه وتعالى بقلبك، وتتأله له سبحانه، وتوجه بدنك إلى القيام بأمر الله من إقامة الشعائر الظاهرة بعد إقامة الباطن على دين الله تبارك وتعالى. فلماذا خص الوجه فلم يقل فأقم كيانك للدين حنيفة، فقال أقم وجهك، لأن الوجه خص بالإقامة، لأن الوجه يتبع القصد القلبي، فإذا قصد القلب شيئا ترتب على ذلك أن يكون مقبلا بوجهه عليه. إذا قصد شيئا بقلبه يقصده بوجهه ويلتفت إليه، فإذا التفت إليه بوجهه وقصده بوجهه فقد اتجه إليه كيانه كله لله سبحانه وتعالى. ثم فسر إقامة الوجه بقوله تبارك وتعالى منيبين إليه واتقوه، بعدها فأقم وجهك للدين حنيفة، بعدها قال يعني كيف أقم وجهي للدين حنيفة، قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، بعدها منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. فآية، وهذه الآية جعلتنا يعني نحتاج إلى أن ننقل عن الإمام ابن القيم كلمة نفيسة في تفسيرها، لأنه ما كان يعني أن نمر بدون أن نعرج على كلام ابن القيم في تفسير هذه الآية الكريمة. يقول رحمة الله عليه: فبين سبحانه وتعالى أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لديني المتضمن محبته وعبادته حنيفا، أي في حالة كونك حنيفا مقبلا عليه معرضا عما سواه، هو إقامة الوجه فطرته التي فطر عليها عباده. فلو خلوا طرقه ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه. يعني لو خليت الإنسان بدون تدخل خارجي وتركته مع دواعي فطرته لما رغب عن دينه الذي هو فطرته وجبلته ولا اختار سواه، ولكن غيرت الفطر وأفسدت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعون. بهيمة، بهيمة صغيرة كده لطيفة، تنظر إليها كاملة الأعضاء، فيها كل شيء، حتى الفم صغير، حتى الأذنين تجد فيها كل شيء، صغيرة في الجسم، بهيمة، ولكن كل الأعضاء تامة وكاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة، تولد البهيمة، تنتج يعني تولد بهيمة جمعاء، يعني جمعاء يعني كاملة الأعضاء، هل تحسون فيها من جدعاء، جدعاء يعني جدع الأنف أو معضوبة الأذن، حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فعملية الجدع وعملية بطر الأذن وجعل البهيمة بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حامي بالاعتداء عليها، كل ذلك من فعلكم أنتم،

وحمدوا عند الوصول إليه مصراهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح، فدينهم دين الحب وهو الدين الذي لا إكراه فيه، وسيرهم سير المحبين وهو الذي لا وقفة تعترين. ثم قال رحمه الله في تفسير قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا يهم وهذا يهم وهذا يعم جميع الناس، فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم على فطرته المذكورة، وأيضا فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذم، فعلم أنها فطرة محمودة لا مذمومة كدين الله وبيتي وناقتي، أي في إضافة الدين والبيت وناقة صالح إليه. وأيضا فإنه قال فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأيضا فإن هذا تفسير السلف، قال ابن جرير يقول فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك الله يا محمد عليه الصلاة والسلام لطاعته، وهي الدين حنيفا، يقول مستقيما يعني تعرب حال مستقيما لدينه وطاعته، فطرة الله يقول صنعة الله، كأنه قال إلزموا فطرة الله، صنعة الله التي خلق الناس عليها، ونصب فطرة على المصدر من معنى قوله فأقم وجهك للدين حنيفة، لأن المعنى فطر الله الناس على ذلك فطرة. قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم روى عن ابن زيد قال فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام، مذ خلقهم الله من آدم جميعا يقرون بذلك. وعن مجاهد فطرة الله قال الدين الإسلام. ثم روى عن يزيد بن أبي مريم قال عمر لمعاذ بن جبل فقال ما قوام هذه الأمة، اسمع ما قوام هذه الأمة، قال معاذ بن جبل ثلاث وهن المنجيات، الإخلاص وهو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدقت. وقوله لا تبديل لخلق الله يقول لا تغيير لدين الله، أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعله، كأنه قال لا تبديل لخلق الله، إن كانت خبرية فهي المقصود منها الإنشاء، يعني لا تبدل خلق الله ولا تعتدوا على الفطرة فتغيروا فطرة الأطفال التي خلقهم الله عز وجل على فطرة الله وهي الإسلام. وقال ابن مجيح عن مجاهد لا تبديل لخلق الله أي لدين الله. ثم ذكر أن مجاهدا أرسل إلى عكرمة يسأله عن قوله لا تبديل لخلق الله، قال هو الخصاء، خصاء يعني يختصي الإنسان، يعني حتى يصبح عابدا ليس مشغولا بقضايا الشهوات الجنسية. فقال مجاهد أخطأ، لا تبديل لخلق الله إنما هو الدين. ثم قال لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وروي عن عكرمة لا تبديل لخلق الله قال لدين الله، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وابن زيد. وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد هو الخصاء. ثم قال ابن القيم بعد أن نقل هذه الأقوال حتى لا يظن ظان أن هذا من باب اختلاف الطباق، فبين أنه من باب اختلاف التنوع، وهذا من بركات الإمام ابن القيم وبركات علماء السلف، دائما يحاولون بقدر الإمكان أن يجمعوا بين أقوال المختلفين من أئمة السلف في التفسير، ليبينوا أن جميع ما اختلفوا فيه كان خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، لأنهم أعلموا بكتاب الله من الذين جاءوا من بعدهم. فيقول الإمام ابن القيم ولا منافاة بين القولين، كما قال تعالى اسمع ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فهذا من تبديل الفطرة واعتداء كما هو تغيير لخلق الله. مثله عكرمة، مثله بتغيير الفطرة، قال فتغيير، قال ابن القيم فتغيير ما فطر الله عباده من الدين تغيير لخلقه، والخصاء وقطع آذان الأنعام تغيير لخلقه أيضا. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر فقال ماذا؟ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء؟ فجدع البهيمة هذا تفسير لقوله تعالى ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة بماذا؟ بالاعتداء على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فقال الإمام ابن القيم: فأولئك يغيرون الشريعة وهؤلاء يغيرون الخلقة، فذلك يغير ما خلقت عليه نفسه وروحه، وهذا يغير ما خلق عليه بدنه. وارجعوا إلى شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فقد أجاد في ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهينا من قراءة هذه الآية وفسرناها، قال المؤلف: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. هذا من ألفاظ العموم، معنى ذلك أنه لا يند عن ذلك مولود على الإطلاق. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فهذا أسلوب قصر وحصر يدل على أن كل مولود لا بد وأن يولد على الفطرة. فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، يعني يجعلونه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ثم مثل لذلك بقوله: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كاملة الأعضاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فقول لا تبديل لخلق الله هو جملة خبرية، ولكن القصد منها لا تبدلوا خلق الله، يعني نهج عن التبديل. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال. قد يقول قائل: هل كل مال يعطيه الله عبده حلال؟ كيف مع أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المال إذا أوتيه الإنسان فهو من رزق الله، والله يرزق بالحلال وبالحرام، فالسارق الذي سرق وأكل أكل رزقه، ولكن هذا الرزق الله قدر سبحانه وتعالى أن يأتيه من طريق حرام. ولكن هل معنى الحديث أن الحلال ما حل في اليد والحرام ما حرمته النفس؟ لا يقصد الحديث هذا، وإنما قصد الحديث أمرا آخر. فقول كل مال نحلته عبادي حلال، يعني إن أوتيه الإنسان بطريق شرعي فهو حلال له. فالقصد من الحديث أنه يبين أنه لا يجوز لكم أن تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فكيف يبيح الله عز وجل لكم شيئا وأنتم تحرموه على أنفسكم؟ كما قال: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فقال الشيخ في التعليق: نحلته أي أعطيته، والمراد كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال، والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك، وأنها لم تصر حراما بتحريمهم. وكل مال ملكه العبد عن طريق شرعي فهو له حلال حتى يتعلق به حق. متى يكون حراما؟ لو تعلق به حق، أن يكون مسروقا مغتصبا أو شيئا من هذا القبيل. لكن لو المال وصل للإنسان بطريق حلال لا يجوز للإنسان أن يحرمه على نفسه ويقول هذا حرام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل مال نحلته عبادي حلال. ثم قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء جمع حنيف، والحنف أو الحنيف مشتق من الحنف، والحنف كالجنف، ولكن الحنف هو الميل إلى الطاعة، الحنف الميل إلى الخير، والجنف الميل إلى الإثم. واضح؟ فمن خاف من موص جنفا، الجنف الميل إلى الإثم، لكن الحنف الميل إلى الخير والميل إلى الطاعة. فيقول هنا: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. يبقى كل البشر خلقوا على الحنفاء، يعني غير مشركين، حنيفا يعني غير مشركا، حنفاء لله غير مشركين به. تفسير القرآن هكذا: حنفاء لله غير مشركين به. إن إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. إذن الحنفاء غير مشركين، يبقى معنى الفطرة إيه؟ موحدين غير مشركين، فيقول: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. وقد يأتي الشيطان عن طريق الأب أو الأم أو المعلم أو الشيخ من أهل الضلال، أو شياطين الجن عن طريق الوسوسة. فشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا شياطين الجن عن طريق الوسوسة، وشياطين الإنس عن طريق التعليم. فأبواه يهودان أو ينصران، أو شيخه أو الكاهن أو المعلم، ليس الشرط أن يكون الأب أو الأم فقط. فقوله: فأتتهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، فاجتالتهم عن دينهم، أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل. هكذا فسره الهروي فيما نقله الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم، ونقله عنه الشيخ في الحاشية. اكتب أن هذا من قول الهروي فيما نقله الإمام النووي، أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل. فاجتالتهم بمعنى صرفتهم عن مقتضى الفطرة الأصلية، والفطرة هي الإسلام. فاجتالتهم عن دينهم الذي خلقوا عليه وهو الحنيفية، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا الحديث طويل جدا، ولكن اكتفى الشيخ منه بهذا الذي ذكره. إذن هنا أكرم الله عز وجل الإنسان بماذا؟ أكرمه بأمرين، بعد أن أكرمه بالخلق، وأكرمه بما أعده له وأوجده له وأمده به، وجعل له الأرض قرارا وجعلها مهادا، وأنزل له من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا له، آتاه العقل لكي يرتفع إلى مستوى التكليف. ليس هذا وفقط، بل آتاه فطرة. هذه الفطرة لو خلي وإياها بدون مؤثرات خارجية، بدون مؤثرات خارجية، ولو ترك وجاء بعد ذلك رسول وقال له: اتبعني أنا رسول من عند الله، جئتك بكذا وكذا، سيقول له: سمعت وأطعت. لو خلق الإنسان بفطرته على فطرة، وترك وخلي هو وفطرته، ولكنهم حينما يغيرون الفطرة يجعلون هناك عوائق. فحينما يأتي الرسول يقولون له: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لكنهم لو وجدوا آباءهم على التوحيد وجاءهم الرسول سيقولون له مرحبا ولن يعرضوا عنه. واضح المقصود من كلمة؟ إذن آتاهم الله تكريما لهم، تكريما أعطاهم العقل وأعطاهم الفطرة. ليس هذا وفقط، لم يكتفي بهذا. وهل رب العالمين يحاسب الإنسان إذا مات فيقول: أنا أنعمت عليك وأعطيتك كذا وكذا، وأعطيتك عقلا وأعطيتك فطرة، هذه الفطرة غيرت منك بعد ذلك، هذا شأنك، أما أنا فقد أعطيتك العقل، عندك عقل. ولذلك المعتزلة يفسرون قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن رسولا بمعنى العقل. فهؤلاء، ولذلك الإنسان لو مات ولو لم يرسل إليه رسول كأهل الفترة عند المعتزلة، هو لو كان مشركا لا مات ودخل النار ويخلد في جهنم، لأن العقل عنده، العقل عندهم يكتفى به، العقل يكتفى به، واضح. أما الرسل فيأتون بال، لا يتكلمون عن الأصول، العقل يدركها، الأصول العقل يدركها، لأن العقل يحسن الحسن ويقبح عندهم القبيح، وبناء على ذلك فإن العقل يدل على أن المنعم لا بد وأن يشكر، فشكر المنعم واجب بالعقل عندهم ليس بالشرع، وبناء على ذلك قالوا: إذا مات على الشرك يخلد في النار. أهل السنة قالوا: لا، العقل يحس، العقل يعرف حسن الأشياء ويعرف قبح الأشياء، يعرف حسن الأشياء ويعلم قبح الأشياء، ولكن لا يعاقب الإنسان ولا يحاسب إلا إن أقيمت عليه الحجة العقلية، لا الحجة الرسالية. أما الأشاعرة فلما أرادوا أن يقفوا أمام المعتزلة ألغوا تماما قضية أن يدرك العقل تحسين الأشياء أو قبحها، حسن الأشياء أو قبحها لا يدرك العقل، فخالفوا المعقول والمنقول. يعني الأشاعرة لما أرادوا أن يردوا على المعتزلة كانت النتيجة أنهم خالفوا المعقول والمنقول، فقالوا إن العقل لا يدرك حسن الأشياء ولا يدرك قبح الأشياء. أهل السنة يقولون لا، بل العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك قبحها، ويدرك حسن الصدق ويدرك قبح الكذب، والعقل يدرك مثل أمثال هذه، ويدرك أن شكر المنعم، شكر المنعم أمر حسن، لكن جحود المنعم أمر مذموم. لكن قضية أن يحاسب على ذلك وأن يترتب على ذلك حساب وعقاب وأن يكون هناك إيجاب وتكليف، الإيجاب والتكليف لا يوجب العقل، فالعقل ليس موجبا، وإنما الذي يوجب ويحرم ويحلل من الذي خلق ورزق ويدبر، ليس العقل. ولذلك المعتزل عظموا العقل جدا، فجاء الأشاعرة فهدموا في هذه المسألة العقل كلية، فجاءوا للسنة والجماعة وبيّنوا الأمر وأعطوا كل ذي حق حقه وحكموا بينهم بالسوية، حكموا بالقسطاس المستقيم بين هؤلاء المبتدعة. فقال إكرام البشر بإرسال الرسل لم يكتفي بالفطرة والعقل، بل أكرم البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليه. قال ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من فطرة وعقل، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل، ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه، حتى لا يبقى للناس أي عذر، ولتقوم عليهم الحجة، فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. ولذلك قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين، لماذا أرسلهم الله؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك جاء في القرآن الكريم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. انظر إلى أهل السنة واستدلالاتهم على المعتزلة. المعتزلة يقولون لا يدخل النار، قالوا لا، لا يدخل النار طالما لم يرسل إليه رسول. من أين من القرآن؟ القرآن هو الحكم والسنة المطهرة. أهل السنة لا يتكلمون إلا بالكتاب والسنة، أسعد الناس بالنصوص أهل السنة والجماعة. فيقول القرآن كلما، وكلما لفظ من ألفاظ العموم، كلما ألقي فيها في جهنم فوج سألهم خزنتها، كل فوج يدخل من عصر من بعد آدم إلى آخر واحد يدخل النار، كلما ألقي في جهنم فوج سألهم خزنتها، خزنة النار، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما أنزل الرحمن من شيء، ما أنزل الله من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. إذن معنى ذلك أن كلما ألقي فيها فوج ألم يأتكم نذير. ولذلك وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، مش علموكم ألا تجعلوا واسطة بينكم وبين الله، انتم مشركين في الدنيا ومشركين في جهنم كمان، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، ادعوا انتم. طب ولو دعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الشاهد هو قولهم ماذا؟ أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، اعترف، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن كل أمة دخلت جهنم لابد وأن يكون أرسل إليها رسول، لابد وأن يرسل إليها رسول، واضح؟ فقال ولتقوم عليهم الحجة فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. لذلك قال عن الرسل عذرا أو نذرا، إما إعذار وإما إنذار، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كان الله عزيزا حكيما. قال وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار وأتباعهم والانقياد لهم، وأنزل أشد العقاب بمن كذبهم وعاندهم في الدنيا، وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد، العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل أي جهنم والعياذ بالله. إذن طلب الله منهم وكلف الناس أن يطيعوا هؤلاء الرسل والأنبياء وأن يتبعوهم وأن ينقادوا لهم ولأتباعهم الذين كلفهم هؤلاء الرسل أو الأنبياء بتبليغ رسالتهم. وأنزل أشد من كذبهم، اقرأوا القرآن لتعلموا، كل كذب الرسل فحق وعيدي، كل كذب الرسل فحق وعيدي، وعيد وعيد الله حق عليهم الوعيد. من أجل ماذا؟ تكذيب الرسل. فتكذيب الرسل أكبر جريمة وقعت في الأرض بعد الشرك بالله، أكبر جريمة وقعت في الأرض بعد الشرك بالله، واستحق أتباع استحق أهلها أن يعاقبوا عقابا سريعا. اسمع، كل كذب في سورة قاف حينما ذكر مجموعة من الأقوام الكافرين كذبت قبلهم قوم عاد وثمود وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة المهم مدام أفلت، كل كذب الرسل فحق وعيد، كل طائفة من هؤلاء الطوائف كذبت رسل الله فحق وعيد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. انظر يقول ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليهم، ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليه، وما الذي قدموه لأممهم؟ إن رسالاتهم تشمل كل خير وتبعد من كل شر. إذن من أراد كل خير فليلزم رسالات المرسلين ومنهج الأنبياء، ومن أراد أن يبتعد هو وزويه وكل من يحب وأهل بلده وإخوانه فليتبع منهج الأنبياء، فيه شمول كل خير والبعد عن كل شر. إن رسالاتهم تشمل كل خير وتبعد عن كل شر ومن كل شر، فقدموا للإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة. ضعوا خطوطا فوق هذه الكلمات لأنها مهمة، لأن البعض يظنون أن منهج الأنبياء الدعوة التوحيد فقط، التوحيد الأساس لب اللباب، ولكن يتبعوا مكملات التوحيد كما قال الشيخ الفوزان في المقدمة، المكملات تتبعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. يعني الرسل لم يتركوا حتى إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، ولكنها ليست كلا إله إلا الله، ليست كالصلاة، ليست كالزكاة. الشعب الإيمان أبعاد يكمل بعضها بعضا، وليس كل شعب الإيمان متساوية. أم هي متساوية؟ ليست متساوية. وكذلك للإيمان شيء واحد لا يقبل التبعيض، من قال بذلك قال بمذهب الوعيدية والمرجئة الاثنين، بيقولوا الإيمان كله لا يتجزأ لا يتبعض، لكن أهل السنة فارقوا الفريقين بقولهم إن الإيمان إيه؟ يتبعض، والدليل على تبعضه أنه يزيد وينقص. ولذلك أما يقول يزيد وينقص دليل على أنه ليس شيئا واحدا، إذا ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. واضح، هذا مذهب أهل السنة لابد أن يعرف ولابد وأن يفهم. فهنا يقولون إن رسالاتهم تشمل كل خير وتبعد من كل شر، فقدموا للإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فكل إسعاد للبشرية أو في الدنيا أو في الدنيا أو في الآخرة، فلقد جاء في رسالات المرسلين، وتوسع جاء بتفصيل أكثر في رسالة من؟ سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فما من خير إلا دل الناس عليه، ولا شر إلا حذر الناس منه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنهما قال: كنا في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءهم بمعنى الخيمة التي سينام في سفر. فنزلنا منزلا في مكان معين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الجيش، فمنا من يصلح خباءهم، الخباء الذي سينام فيه، ومنا من ينتضل يعني يستخدم السهام ويقوم بضربها، يعني بيمرن نفسه تمرين من باب التمرين على إصابة الهدف. فمنا من ينتضل، قال الشيخ من المناضلة، وهي المرامى بالنشاب يعني النبال والسهام ومفردها نشابة. فيقول: ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، تضبط هكذا جشاره. الجشر هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها، يعني لا تؤوب إلى أهلها، يعني يخرج دوابه للمرعى. نزلوا فمعه مجموعة من الدواب وخدم معه في السفر، فيذهب إلى مرعى لكي ترعى هذه الدواب، يعني كل واحد نزل في المكان، فكل واحد انشغل بما هو سينشغل به، اللي ورا شيء بيعمله، اللي موروش حاجة قاعد بيتدرب على رمي السهام، لأنهم في غزوة في سفر، ربما كانوا داخلين على حرب فبيتدرب. فجأة: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. بالطبع لم تكن صلاة فرض، لأن لو كانت صلاة فرض لأذن المؤذن، ولكنها كانت صلاة غير فرض. فقال: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال المؤلف في الحاشية: الصلاة جامعة هي بنصب الصلاة على الإغراء، ونصب جامعة على الحال، يعني إلزموا الصلاة في حال كونكم مجتمعين أو في حال كونها جماعة. وقال بعضهم من الشراح أنه قد روي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وقال بعضهم تصح لغة: الصلاة جامعة، والصلاة جامعة. كلام كثير يطول في هذا الشأن، وإنما الذي اختاره المؤلف ما ذكره الإمام النووي: الصلاة جامعة، بنصب الصلاة وبنصب كلمة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: طالما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة لازم يأتونا. فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذا الشاهد الذي ذكر المؤلف الحديث بسببه، لأن المؤلف يقول لو تذكرون إن رسالة رسالتين أي الأنبياء تشمل كل خير وتبعد عن كل شر، فقدموا للإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فما من خير إلا دل الناس عليه، ولا شر إلا حذروا الناس منه. فالدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبل، يعني لست وحده، أنا أفعل مثل ما فعل إخواني الذين سبقوني. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. كل نبي هكذا. ثم قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. عافيتها العافية عن القوة، واستقامتها وسلامتها واجتماع كلمتها وقوتها. عافية القوة، استقامة، السلامة، الاجتماع، اجتماع الكلمة، كل ذلك جعل في أولها. في أولها ما معنى كلمة في أولها؟ يعني في أول عهدها. فكانت الأمة أقوى ما تكون في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم في زمان أبي بكر، ثم في زمان عمر ابن الخطاب، ثم في صدر خلافة عثمان ابن عفان. جعل عافيتها في أول، وسيصيب آخرها بلاء. وأصاب الأمة البلاء بقتل عثمان رضي الله عنه. وبعض شراح الحديث يقول بل بدأ ذلك حينما افتتح باب الفتنة بقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. فقتل الخليفة الراشد كان أول فتح باب الفتنة، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان لما سأله عمر بن الخطاب وقال له، قال له في مجموعة من الأصحاب: من منكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الفتنة؟ فذكر له حديث حذيفة بن اليمان: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة. فقال: ليس عن هذا أسأل. قال: وإنما تسأل. فقال حذيفة: أتسأل عن التي تموج كموج البحر؟ قال: عن هذه أسأل. قال: فما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ ما لك ومالها؟ الفتنة دي لن تحدث في زمانك، يعني معناها كذلك. ثم ذكر له أن بينك وبينها باب، فقال: هل يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فعلم عمر بن الخطاب أنه سيقتل، فلما سألوه وقالوا: هل كان يعلم عمر أنه هو الباب وأن كسره قتله؟ قال: كان يعلم ذلك، كان يعلم ذلك معنى الكلام علم اليقين فيما معنى الكلام، يعني معنى ذلك أن عمر كان يعلم أن الفتنة التي تموج كموج البحر هو حائط الصد بينه وبينه، فإن كسر وقتل انفتحت. وهذا ما حدث بالفعل، وقتل عمر بن الخطاب. ثم جاء عثمان ولبس في الأمة يحكم فيهم بحكم راشد، الخليفة الراشد رضوان الله عليه. ثم حدث ما حدث من خروج الخوارج والفتنة السبائية وما شاكل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا. يعني الفتنة حينما تأتي تكون كبيرة، ثم لما تولي وتأتي فتنة بعدها ينظر الناس إلى الفتنة السابقة فيقولون: يا دي رقيقة جدا بالنسبة للتي نعايشها. ثم تأتي فتنة أكبر فينظر الناس ويقولون: إنها أغلظ من التي قبلها. إذا معنى ذلك كلما امتد الزمان كلما زادت الفتن في قوتها. سلمنا الله وإياكم، يرقق بعضها بعضا. فذلك يأتي زمان، بعض الناس يأتي زمان عليهم ويشتكون من هذا الزمان، بعد أن يولي يترحموا عليه: يا ريت الزمان ده يرجع تاني. يعني عندما تيجي تنظر للناس الآن من 15 سنة ولا من أكتر من 10 سنين، يا عم الحالة منيلة ب60 نيلة والبلد فيها والبلد مش عارف ايه. يا جماعة اتقوا الله، احمدوا الله على ما أنت. يا عم مرة واحد كنت بتكلم معي: يا عم يمكن يمشي حد ده ويجي لك أسوأ منه. قال لي: بقول لك ايه، مفيش أسوأ من كده أبدا. والغريب أقول لكم كلمة، الراجل ده مسؤول كبير جدا في الدولة. قال لي: مفيش أسوأ من كده أبدا. جيت قابلته بعد ما الدنيا خربت، قال لي: يا عم احنا كنا نعلم الغيب. قلت له: امسكوا لسانكم، امسكوا لسانكم، أحيانا الإنسان يدعو دعاء ويكون باب السماء مفتوح ولا إيه؟ فقال: وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منية. عندي في الطبعة اللي معي في خطأ مطبعي، الياء زائدة هو فعل مضارع مجزوم، فلتأته مش تأتيه، الياء تحذف، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال الأبي في شرح مسلم في قوله ومن بايع إماما، قال من بايع إماما مباشرة، لأنك ممكن تيجي تكلم واحد يقول لك أنا ما بعتوش، أنا ما بعتوش من أساسه. قال الأبي من بايع إماما مباشرة أو باندراجه تحت من عقدها له من أهل الحل والعقد. يعني واحد يقول لك أنا ما بيعتش، يقول له عم أنت ناكرة، هو أنت كان كونك تبيع ولا ما تبيعش هو أنت مالكش لازمة، محدش هيجيبك أصلا، أنت غير مذكور، أنا ما بيعتش وما فيش في عنق بيعة. هذا الأمر هيوديك في داهية عند ربنا، حينما تلقى الله تروح في داهية، لكن أنت أصلا ناكرة. هو أنت لما تيجي تبايع ولا ما تبايعش، إيه وزنك أنت أصلا عشان تبايع ولا لا تبايع؟ صوتك يقول لك أصلا ليه صوت، إحنا في عصر ديمقراطي. يا عم صوتك بيتباع بخمسين جنيه وبيتباع بكيلو لحمة، مثلك عشرات العشرات ومئات المئات، يدفع لكل واحد فيهم 8 كيلو لحمة ويدخل يصوت، يعني صوتك ملوش لازمة. عشان يقول لك أصلا نزلت انتخابات 6 مرات، يا عم كنت تقعد في بيتكم، مين قالك اتنقل على عينك انزل من أساسه؟ مين قالك؟ مش كنت بتحرموا الديمقراطية؟ نزلت ليه 6 مرات؟ نزلتم عشان فاكرين نفسكم هتاخدوا جزء من الكعكة، كنتوا فاكرين البلد هتتقسم عليكم على شوية الخوارج. فيقول الحديث ومن بايع إماما، يقول الأبي من بايع إماما مباشرة أو باندراجه تحت من عقدها له من أهل الحل والعقد. في أهل حل وعقد، وممكن الانتخابات تحصل، بعد ما تحصل يقول لك اضرب عنها صفحة، أنا هنعيد الانتخابات مش عجبانة. في أهل حل وعقد في كل دولة، ده في أمريكا كانوا منتظرين إن الموضوع بعد الانتخابات ما تتم يلغوا انتخابات اسمه الجديد ده، اللي اسمه إيه؟ الراجل الجديد ده مش عاجبهم، وبدأوا يتكلموا تنزل مظاهرات. كان ممكن في أهل حل وعقد في كل دولة. اوعى تفتكروا إن يقول لك الديمقراطية والأصوات والكلام ده كله، الكلام ده كلام ضحك على الناس، لكن في النهاية في كل دولة أعطى الديمقراطيات بيحكمها ناس معينين، وكل الأصوات ده. فاكر أمريكا بيحدث فيها الانتخاب مباشرة؟ ما بيحدثش فيها انتخاب مباشرة، كل الولايات انتخبت، وبعد ما انتخبت العملية كلها قعدوا 50، قفلوا الباب على بعض وخدوا أصوات بعض، اختاروا رئيس الجمهورية. 50 تقريبا على ما أذكر، 50 عددهم، 50 دول من الولايات كلها. يعني أصبح في الآخر في أهل حل وعقد، هم اللي ينتخبوا وهم اللي يقولوا النتيجة، يعني أصوات كل ولاية لوحدها، وبعد كده بيؤخذ من كل ولاية واحد، بيجوا يجتمعوا مع بعضهم بطريقة أعقد من ذنب الضب، عشان في الآخر يوصل اللي عايزين يوصل للكرسي هو اللي يوصل هناك عندهم. ويجوا بعد كده يقول لك ديمقراطية وشفافية وصناديق انتخابات، ويضحكوا عليكم وانتوا بتصدقوا. ادرس، اكتب كده على جوجل كيفية الانتخابات الأمريكية، أنا بقول لك عندك النت، اكتب وطلعها وقعد ذاكرها، لو فهمتها بقى تعالى قول لي، لو فهمتها عرفت بتتم الانتخابات في امريكا ازاي ابقى تعال هتعزمني على عصير قصب. المهم يقول من بايع اماما مباشرة او باندراجه تحت من عقد له من اهل الحل والعقد لازمت الجميع. كتب علي الى معاوية، اسمع الكلام المهم بقى، كتب علي الى معاوية اما بعد فان بيعتي بالمدينة لزمتك وانت بالشام، مش انت في الشام وما بيعتنيش، فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. يعني قضي الأمر بالنسبة لمعاوية، وما أدرك ما معاوية، ومعاوية من أهل الحل والعقد، ومعاوية كان قائد جيوش في الشام، ومع ذلك قيل له هذا الكلام، بيعتي تلزمك لأني بايعني من بايع أبا بكر وعمر وعثمان. الحديث بيقول إيه آخره؟ تكملة الحديث، قال الراوي عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة بعد ذلك، فدنوت منه، أي من عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه يقول في الحديث ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فقال فدنوت منه فقلت لو أنشدك الله أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ف فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. اسمع بقى رد راوي الحديث التابعي بيقول له ايه. قال فقلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا. أنت تصدق أن معاوية بن أبي سفيان يأمر الناس بأن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل وأن يقتلوا أنفسهم؟ قال والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. انظر حتى تعلم أنه في كل زمان من الممكن أن يكبر الأمر ويستدل لخطأ الأئمة والحكام بنصوص قرآنية. يعني انظر هذا رجل من الأتقياء ده ثقة من التابعين الذي يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا. هل أنت تتصور أن معاوية يقول هذا؟ فنظر إليه اسمع قال فسكت ساعة ساعة عبد الله بن عمرو بن العاص ثم قال هيجد يقول له ايه؟ هيقول له بقى معقولة معاوية؟ قال أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. كلمة انتهى. أطعه في طاعة الله وعصي. إن قال لك اقتل نفسك ما تقتلش نفسك. قال لك كل أموالكم بينكم بالباطل ما تاكلهاش. أنت حر في نفسك ما تاكلش بالباطل. اقتل نفسك ما تقتلش نفسك. أطعه في طاعة الله وعصي في معصية الله. كلمة جميلة ولكن قالها بعد تدبر وبعد تفكر ساعة. هذا أمر يبين لك أنه في كل زمان يوجد الكلام وتضخيم العثرات وتضخيم الأشياء القليلة. قال الشيخ حفظه الله هذه رسالة كل الأنبياء تدل على كل خير وتحذر من كل شر. لكن من أين تنطلق؟ إذن هنا بيّن أن رسالات الأنبياء تشمل كل خير وتبعد من كل شر. ثم قال هذه رسالة الأنبياء تدل على كل خير وتحذر من كل شر. لكن من أين تنطلق وبماذا تبدأ وعلى أي شيء تركز؟ إن هناك دعائم وقواعد وأصولا تركز عليها دعواتهم وتكون أول منطلقاتهم في دعوة الناس إلى الله. تلك الأسس والقواعد هي التوحيد ويدخل فيه القدر، النبوات ويدخل فيها الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، المعاد اليوم الآخر ويشمل كل ما يتعلق باليوم الآخر من الإيمان بالحساب والميزان والحوض. كل ما ورد في الكلام عن المعاد موجود في كلمة المعاد. الإيمان بالملائكة بالكتب بالأنبياء والرسل في النبوات، التوحيد وفي الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى صفاته العليا بربوبيته سبحانه وتعالى. ويدخل فيه الإيمان بالقدر لأن القدر عبارة عن ماذا؟ القدر عبارة عن الإيمان بالعلم وهو صفة من صفات الله، والكتابة وهو فعل من أفعال الله، والمشيئة وهي صفة من صفات الله، والخلق وهو صفة من صفات الله، والحكمة صفة من صفات الله. ولذلك كان القدر داخل في الإيمان بالتوحيد، القدر مع التوحيد. فقال تلك الأسس والقواعد هي التوحيد والنبوات والمعاد. هذه الأسس الثلاثة هي ملتقى دعواتهم وأصولها، وقد اهتم بها القرآن غاية الاهتمام وبينها غاية البيان، وهي أهم مقاصدي التي يدور عليها ويكررها ويريد الأدلة العقلية والحسية عليها في جميع صوري وفي غالب قصصي وأمثالي. يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبر وجودة تصور، وقد عنيت بها كتب الله بأجمعها واتفقت عليها الشرائع السماوية بأسرها. عبارة الشرائع السماوية تجوز ولا لا تجوز؟ الشرائع السماوية تجوز ولا لا تجوز؟ عايز واحد يقول آه أو لا بالمشاورة. تجوز الشرائع السماوية؟ تجوز. أيوة تجوز. أيوة تجوز. التي لا تجوز الأديان السماوية. واضح؟ كلمة الأديان السماوية لأن السماء لا تمطر أديانا كما يقول بعض مشايخنا. السماء لا تمطر أديانا. السماء لم ينزل منها إلا دين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لكن الشرائع متعددة، فالشرائع السماوية والكتب، عبارة الشرائع السماوية جائزة وعبارة الكتب السماوية جائزة. بس أنا كنت بامتحنكم يعني، فلقيتكم 10/10. فيقول: وأهم هذه وقد عنيت بها كتب الله بأجمعها، واتفقت عليها الشرائع السماوية بأسرها، لأن كل شريعة ليس يعني من المتصور أن تأتي شريعة بالكلام عن التوحيد ولا تأتي بالكلام عن النبوات، أو لا تأتي بالكلام عن المعاد. لا، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري وشري، واضح بالتفاصيل. ولكن أعظم رسالة، رسالة فصل فيها هذه الأمور، هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأهم هذه الأسس الثلاثة وأجلها وأصل أصولها هو توحيد الله تبارك وتعالى، الذي تضمنته غالب سور القرآن بأنواع الثلاثة المشهورة، بل تضمنته كل سورة من سور القرآن. فإن القرآن، ويبدأ يتكلم عن أن القرآن يشتمل على التوحيد. أنا أكتفي بهذا علشان يكون بداية الكلام بعد صلاة المغرب بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.